إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، شرف العبودية لله عز وجل. أيها الأحبة الفضلاء، إن الله تبارك اسمه لم يخلق الخلق من قلة ليستكثر بهم، ولم يخلقهم من ضعف ليقوى بهم، ولم يخلقهم من وحشة ليأنس بهم، إنما خلقهم لغاية أسمى وهدف أرفع وأجل. خلقهم ليعبدوه طويلا ويذكروه كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا. قال الباري جل ثناؤه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومقام العبودية لله جل وعلا أعظم المقامات وأسماها وأجلها وأعلاها. لذلك وصف النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وصف بالعبودية في أزكى المقامات، وصف بها في مقام الوحي. قال الله جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وعبده الموحى إليه هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وصف بالعبودية في مقام الإسراء. قال الحق رب الأرض والسماء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والعبد الذي أسري به من مكة إلى بيت المقدس هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وصف بالعبودية في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الباري جل جلاله: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وعبد الله الداعي هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وصف بالعبودية في مقام إنزال الكتاب أي القرآن. قال الرحيم الرحمن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وعبده الذي أنزل عليه القرآن هو سيد ولد عدنان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فمقام العبودية إذن هو أشرف المقامات وأسناها وأعلاها وأغلاها. لذلك وصف ربنا تبارك وتعالى الصالحين من أوليائه بالعبودية، وأضاف العبودية إلى ذاته العلية. قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وقال الباري جل في علاه: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومما زادني شرفا وتيها: وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ما أجل مقام العبودية لله، ما أشرفه، ما أغلاه، ما أعلاه. الواجب علينا أيها الأكارم أن نكون عبادا لله عز وجل اختيارا، كما نحن عباد لله جل وعلا اضطرارا. عبودية الاضطرار يدخل فيها حتى الكفار. قال العزيز الغفار: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الواجب علينا أيها الأكارم أن نعرف مقام العبودية وأن نتعرف على عظيم درجته لنعبد الله عز وجل حق العبادة، فنتشرف بهذا المقام العالي الذي تبوأه الصالحون ولم يستكبر عنه من الخلق أحد، ولو كان نبياً مرسلاً ولو كان ملكاً مقرباً. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً. أحبتي في الله، أحب أن أعطر آذانكم وأشنف أسماعكم وألين قلوبكم وأعلي هممكم وعزائمكم بذكر باقة معبقة معطرة بألوان من عبادة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن في عنصرنا الثاني فأقول ثانياً: ألوان من عبادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، مثلي وأنا أريد أن أنتقي لكم بعض ألوان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل رجل دخل حديقة غناء فيها من أحاسن الثمار والورود والأزهار ما يأخذ بالألباب ويدهش الأبصار، فاحتار بما يبدأ وماذا يأخذ وإلى أي مكان يقصد، لأن الحديقة الغناء عامرة بأنواع الثمار اليانعة والأزهار التي لا ينقطع عبيرها ولا يتوقف شذاها، بل إنني أعتقد اعتقاداً جازماً أن عبير سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أعظم بكثير من عبير وريح الورود الطيبة التي يستمتع بها الخلق في الدنيا. فحسبي أن أذكر لكم خمسة أحاديث، والله تعالى أسأل أن تخرج من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة. الحديث الأول رواه ابن حبان عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد الله بن عمير: يا عائشة، حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت عائشة رضي الله عنها وقالت: قام ليلة من الليالي فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر فصلى فبكى، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فدخل عليه بلال يؤذنه بالصلاة، أي بصلاة الفجر، فدخل عليه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: درة تاج الجنس البشري رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. اسمحوا لي أن أقف وقفة مختصرة مع هذا الحديث الذي يحوي عبادة من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، إنها الصلاة، إنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، إنها قرة عين المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتصر على عدوه في الغزوات فلا ينسى الصلاة، ولكن يقول لمؤذنه بلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتل أصحابه ويموت أبناؤه ولا ينسى الصلاة، ولكن يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. في السفر والحضر، في الأمن والخوف، في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام يحافظ على الصلاة: أرحنا بها يا بلال. سمعنا جعجعة امرأة في هذا الزمان نطقت كما ينهق الحمار، فقالت: إن الصلاة فيها أعظم إهانة للإنسان، وبخاصة إذا كان في موضع السجود، كبرت كلمة تخرج من فيها إن تقول إلا كذبا. بل الصلاة صلة وطيدة وعلاقة متينة ورابطة وثيقة بين العبد المقهور الضعيف والرب القاهر القدير. الصلاة صلة بينك أيها الحبيب وبين الله رب العبيد، فتذكرها في جميع الأحيان والأحوال. إن كنت مريضاً افزع إلى الصلاة، إن فرحت بزواجك أو بذرية طيبة فافزع إلى الصلاة والجأ إليها، إن سمعت خبراً يسرك أو يحزنك فالجأ إلى الصلاة، ضع جبهتك وأنفك على الأرض. يقول ابن القيم رحمه الله: فلله ما أحلى قول القائل، أي وهو ساجد: أسألك مسألة المسكين، وأدعوك دعاء الخائف الذليل، وأتضرع إليك تضرع الخاضع الضرير، سؤال من ذلت لك جوارحه وخشع لك قلبه وسكنت لك نفسه. ما أعظم هذا الموضع، إنه موضع السجود. قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. خذوا العبرة والعظة من أحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين اقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فسعدوا وأفلحوا في الدنيا وهم مفلحون يوم القيامة بإذن الله تعالى. الحديث الثاني أيها الأكارم، رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فاستفتح سورة البقرة، يصلي صلاة الليل، يصلي قيام الليل عليه الصلاة والسلام، فاستفتح سورة البقرة. قال حذيفة: فقلت يركع عند المئة، أي يقرأ 100 آية من سورة البقرة، و100 آية قراءة طويلة نوعا ما، ويركع. قال حذيفة: فمضى، أي جاوزها. فقلت يركع عند 200 فمضى. فقلت يصلي بها في 2 ركعتين، أي يقرأ البقرة في 2 ركعتين. قال: فاستفتح سورة النساء فقرأها، ثم استفتح سورة آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، ثم ركع. الله أكبر، من يطيق هذا في نحو 6 ساعات لو قدرناها الآن؟ يصلي النبي عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين من ركعات الليل. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب بالأسحار. هؤلاء الذين عرفوا قيمة قيام الليل الذي هو دأب الصالحين قبلنا، وقربة لنا إلى ربنا، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه: من منا يقوم بالليل ويركع ركعات للحي القيوم، ويناجي ربه جل وعلا ويسأله، ولعله يصادف ساعة النزول الإلهي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فأين نحن أيها الأكارم من قيام الليل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فالحديث الثالث من الباقة المعبقة المعطرة بألوان من عبادة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في رمضان في يوم حار، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعرف النبي عليه الصلاة والسلام عظيم أجر الصائم، فالصيام عبادة لا يسمع بها الناس ولا يراها المخلوقون. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفاً. فالصيام من أعظم القربات التي تدخلك الجنات وتنجيك من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام صام في سفر وفي يوم شديد الحر يبتغي الأجر من الله جل وعلا، فلم يكتفي صلوات ربي وسلامه عليه بالصلاة أو بقيام الليل، ولكنه كان يحافظ على العبادات على اختلافها وتنوعها. الحديث الرابع هو ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، قال: فقرأت سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، يسمع القرآن من غيره ويتأثر قلبه، يخشع القلب وتلين الجوارح لله القائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. سمعتك يا قرآن والليل غافل، سريت تهز القلب سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق فجرها، وطفنا ربوع الكون نملأه أجرا. الحديث الخامس والأخير هو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. كان يعد في المجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما أحرانا بهذه العبادة بكثرة الاستغفار. ذنوبنا كثيرة، خطايانا عديدة، معاصينا لا تعد أيها الأكارم، فلنحرص على كثرة الاستغفار ولنتعلم من رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أيها الفضلاء، عنصرنا الأخير في دقيقتين اثنتين: أين المقتدون؟ سمعتم أيها الأكارم بعض الأخبار العطرة التي تحوي ألوانا من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمتم بلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعبد الخلق لله جل وعلا وأشدهم له خشية. فأين المقتدون؟ أين الذين يقتفون أثر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هجرنا المساجد واكتظت بنا الملاعب، هجرنا القرآن وصكت آذاننا مزامير الشيطان، تركنا السواك وهو مطهرة للفم مرضاة للرب، ووضعنا بين شفاهنا السجائر والمخدرات المحرمة. فأين المقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الحريصون على سبيل الجنة؟ اعلموا أن كل السبل إلى الجنة مسدودة إلا سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أراد النجاة والفلاح والسعادة الدنيوية والآخرة فليقتدِ بالنبي عليه الصلاة والسلام. اغتنموا هذه الطاعات في المحافظة على الصلاة المكتوبة والرواتب وقيام الليل، احرصوا على صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. احرصوا أيها الأكارم على قراءة القرآن وسماعه، أكثروا من الذكر، ذكر الله تعالى، فإن الذكر حصن حصين تتلاشى أمامه أمواج الفتن المتلاطمة. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اجمعنا من أتباع نبيك ومصطفاك عليه الصلاة والسلام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم اجمع لهم بين الأجر والشفاء يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا وفرج كرب مكروبنا. اللهم ارفع الضائقة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.